أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن Oh, you

قالوا لنا ولا بد علينا

Vamos! 成长和